طار الطير وغنى واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق واك واك واك واك طار الطير وغنى واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق واك واك واك واك قد سافرت قد هاجرت شرق الأرض وغربا سرت أجنحتيك بصوت الريح لا تحتاج إلى تصريح تحملني نحو الآفاق واك واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق طار الطير وغنى واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق واك واك واك واك أمضي في العالم أتجول عن دربي لا لا أتحول أبحث عن ماء وطعام دفء وأمان ووئام سبحان الله الرزاق واك واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق طار الطير وغنى واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق واك واك واك واك وعملت وجمعت القش وبنيت في الغربة عش لكن لم يحل لي العيش حضن بلادي ظل ينادي عد يا ولدي للأحداث واك واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق طار الطير وغنى واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق واك واك واك واك طار الطير وغنى واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق واك واك واك واك طار الطير وغنى واك واك واك واك واك إني لبلادي مشتاق واك واك واك واك